أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التفصيل بين السبب وغيره فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، وفي وجوب مقدمة الواجب أقوال قد ذكر المصنف ثلاثة من هذه الأقوال. القول بوجوب المقدمة مطلقة وهو المشهور ومختار المصنف، والقول بوجوب المقدمة مع قصد التوسل، والقول بوجوب المقدمة المؤصلة. هذا هو القول الرابع، التفصيل بين السبب وغيره. القول الثاني يعتبر في وجوب المقدمة قصد التوسل. الثالث يعتبر الإيصال. هذا هو القول الرابع، هو التفصيل بين السبب وغيره. فإذا كانت سببا كانت حجة، وإلا فلا تكون حجة. مقدمة الواجب إذا كانت سببا فتكون حجة، وإلا لا تكون حجة. فالمقدمة السبب حجة. هذا هو القول الرابع. ثم يسكن المصنف الاستدلال على هذا التفصيل، ثم يرد هذا الاستدلال. الاستدلال على هذا التفصيل بين السبب وغيره يتوقف على مقدمة، وهي أي المقدمة أن التكليف مشروط بالقدرة، وإذا كان الشيء إذا كان فعل غير مقدور للمكلف فلا يتعلق بالحكم. هذه القاعدة الكلية. ثم المقدور هو السبب، والمسبب غير مقدور، ولازم هذا أن ما يتعلق به التكليف وهو الوجوب هو السبب لا المسبب، لأن التكليف بالمسبب تكليف بغير المقدور. فكل مورد يكون ظاهر الخطاب تعلق التكليف بالمسبب فلا بد من القول بالتوجه التكليف وتعلقه بالسبب دون المسبب، إذ يلزم لو تعلق التكليف بالمسبب يلزم التكليف بغير المقدور. مثلا في قول الشارع إذا ظاهر فأثق رقبه، ظاهرت، أو إذا أفترت صوم رمضان متعمدا فأثق رقبه. هنا فأثق رقبه إثق رقبه مسبب، ولكن في الحقيقة متعلق التكليف هو كلمة أنت حر في وجه الله، لوجه الله، هذا هو السبب. في الحقيقة متعلق التكليف والسبب، أي إجراء هذه الصيغة لتحقق العتق، إذ نفس العتق مسبب عن إجراء الصيغة، والمسبب غير مقدور والمقدور هو السبب، ففي الحقيقة التكليف متوجه إلى السبب. هذا ملخص توضيح هذا الاستدلال على وجوب السبب دون غيره. وأجاب المصنف عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول من المصنف أن هذا الاستدلال خارج عن محل الكلام، ليس هذا الاستدلال استدلالا على وجوب الغير للمقدمة إذا كانت سببا، بل مفاد هذا الاستدلال هو وجوب النفس، السبب واجب بالوجوب النفسي لا بالوجوب الغيري، ومحل الكلام أن وجوب المقدمة يكون وجوبا غيريا ليس وجوبا نفسيا. فمفاد هذا الدليل هو وجوب النفسي وهو خارج عن محل الكلام، لأن محل الكلام هو الوجوب الغيري. هذا أولا. والثاني، الجواب الثاني، الرد الثاني، أن ما يعتبر في التكليف أن يكون مقدورا، ثم المقدور على قسمين، تارة يكون المقدور بلا واسطة، وأخرى يكون المقدور مع الواسطة. هنا فيما إذا كان هناك سبب، المسبب مقدور، لا أنه غير مقدور لا يتعلق بالتكليف، مقدور ولكن بالسبب، مقدور بالواسطة. فما ذكر في الاستدلال من أن المسبب غير مقدور هذا غير صحيح، لا، المسبب مقدور، غاية الأمر أنه مقدور مع الواسطة. هذا ملخص الكلام في هذا التفصيل ورد هذا التفصيل. وأما التفصيل بين السبب وغيره بأن يكون المقدمة إذا كانت سببا واجبة وإذا كانت غير السبب غير واجبة، هذا التفصيل. فقد استدل على وجوب السبب بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلا بالمقدور، والمقدور لا يكون إلا هو السبب، المقدور هو السبب، فالتكليف يتعلق بالسبب وهو الواجب، فالواجب هو السبب. وإنما المسبب من آثاره، من آثار السبب المتنكر عليه على السبب، قهرا مثلا حينما يقول أنت حر بوجه الله يتحقق الحرية قهرا، يترتب على هذا السبب الحرية قهرا، ليس الحرية باختيار المكلف، ولا يكون من أفعال المكلف، لا يكون المسبب من أفراد من أفعال المكلف، ولا من حركات المكلف كما قلنا، ولا من سكناته، فلا بد من ترك الامر المتوجه اليه، اي المتوجه الى المسبب، عنه، عن المسبب الى السبب. فالامر بالعتق متوجه الى ما هو السبب العتق، وهو اجراء صيغه العتق. هذا هو تقريب الدليل، الرد على هذا الدليل. ولا يخفى ما في هذا الاستدلال من أنه ليس بدليل على التفصيل، ليس هذا دليل على التفصيل، هذا مفاد وجوب السبب بالوجوب النفسي، بل على أن الأمر النفسي إنما يكون متعلقا بالسبب دون المسبب، هذا مفاد هذا الدليل، هذا أجنبي عن محل الكلام. هذا أولا مع وضوح فساد هذا الاستدلال. كيف؟ هذا إشارة إلى الوجه الثاني، ضرورة أن المسبب مقدور المكلف، لا أنه غير مقدور، وهو متمكن عنه عن المسبب بواسطة السبب، ولا يعتبر في التكليف أزيد من القدرة، كانت القدرة بلا واسطة أو كان مع الواسطة كما لا يقع. وأن التفصيل بين الشرع الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لولا وجوبه شرعا لما كان شرعا، هذا إشارة إلى القول الخامس، وهو التفصيل بين الشرع الشرعي فيكون واجبا، وبين الشرع العقلي والعادي فلا يكون واجبا. فإذا كانت المقدمة شرطا شرعيا لكانت واجبة، هذا التفصيل، وإذا كانت المقدمة شرطا عقليا أو عاديا فلا تكون واجبة، هذا هو القول الخامس. توضيح الاستدلال على هذا التفصيل يتوقف على مقدمة، وهي أن الشرع على ثلاث أقسام. القسم الأول أن يكون الشرع شرعيا كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة. القسم الثاني بأن يكون الشرع عقليا كقطع المسافة بالنسبة إلى الحج، يتوقف عقلا على قطع المسافة. الثالث أن يكون عاديا كنفس سلم بالنسبة إلى الكون على السطح. ثم بعد هذه المقدمة فنقول إذا كان الشرط عقليا فيكفي في لزوم حكم العقل، لا نحتاج إلى الشرع، وإذا كان عاديا فالعادة تكفي في إتيان المقدمة فلا يحتاج إلى الشرع أيضا، وأما إذا كان شرعيا فلا يحكم العقل ولا العادة، فلا بد من حكم الشرع، فلا بد من حكم الشرع على وجوب المقدمة إذا كان شرطا شرعيا. فالشرع الشرعي ما يتعلق به الوجوب الغيري، هذا توضيح هذا الاستدلال. إلا أن المصنف يرد هذا الاستدلال. أولا بأن هذا التفصيل غير صحيح. لماذا؟ استقدم في تقسيم المقدمات إلى الشرعية والعادية والعقلية بأن المقدمة الشرعية ترجع إلى المقدمة العقلية، فهنا أيضا الشرط الشرعي يرجع إلى شرط العقل، والشرط العادي أيضا يرجع إلى شرط عقلي. ففي الحقيقة هذه المقدمة مقدمة عقلية فقط، وين التفصيل؟ ليس هناك تفصيل، مقدمة واحدة وهي عقلية. التفصيل لا يعقل، التفصيل إنما يعقل اذا كان الشر شرعيا في مقابل الشر العقلي والعادي، واذا رجع الشر في الشرع الى الشر العقلي فهنا شر واحد وهو الشر العقلي، لا تفسير، لا يقبل التفسير. هذا اولا. والثانية ان هذا الاستدلال مستلزم للدور. كيف يستلزم الدور؟ من وين نحكم بان هذا الشر يكون شرعيا؟ من وجوبه. فالثبوت الشر يتوقف على حكم وهو وجوبه، والحكم ايضا من باب توقف الحكم على الموضوع يتوقف على الشر فيلزم الدور، والدور باطل فهذا الاستدلال ايضا يكون باطلا. هذا هو الرد الثاني على هذا الاستدلال. واما التفصيل بين الشر الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الاول اي في الشر الشرعي بانه لولا وجوبه شرعا لما كان شرعا، حيث انه ليس مما لا بد من عقلا او عاده. وفي الاشكال في هذا الاستدلال مضافا الى ما عرف من رجوع الشرع الشرعي الى العقلي فلا معنى للتفصيل، اذ المقدمه حينئذ واحد. مضافا الى هذا انه لا يكاد يتعلق الامر الغيري الا بما هو مقدمه في الواجب، فلو كان مقدميته متوقفة على تعلقه بها أي على تعلق الأمر الغيري بالمقدمة لدار كما ذكرنا، والشركية وإن كانت مترت منتزعة عن التكليف. هذا الكلام دفء بالسؤال فلا بد أولا من تقريب هذا السؤال كي يتزع هذا الدفء. والسؤال ان هذا الدور يلزم على قول سهل الكفاية. الشر يتوقف على وجوب المقدمة ووجوب الغير يتوقف على الشر على قول مقدمة شرعا، هذا دور. توجيه هذا الاشكال يتوقف على مقدمة وهي اي المقدمة ان الاحكام الوضعية منتزعة من الاحكام التقليدية، مثلا شرطية شيء منتزع عن وجود ذلك الشيء، هذا معنى كون الاحكام الوضعية منتزع عن احكام التكليفية. من احكام الوضعية شرطية الشيء، فنقول في محل الكلام شرطية الوجود منتزع من وجوب الوجود فيتوقف على وجوب الوضوء، ووجوب الوضوء ايضا حكم لهذا الشر، والشر متعلق بوجوب الوضوء، وكل حكم يتوقف على متعلقه فيتوقف على الشرطية. هذا الدور. فيلزم الدور على قول المسلم حيث يقول بان الحكم الوضعي منتزع عن الحكم التكليفي. هذا الاشكال. الجواب عن هذا الاشكال يقول المثلث: نعم صحيح ان الحكم الوضعي وان كان منتزعا عن الحكم التكليفي، ولكن مع ذلك لا يلزم الدور في محل الكلام، اذ الشرطية منتزعة عن الوجوب النفسي لا عن الوجوب الغيري. شرطية الطهارة منتزعة عن وجوب السلام لا عن وجوب الغير المتعلق بالطهارة، عن وجوب الصلاة. وجوب الصلاة وجوب نفسي. فشرطية الطهارة تنتجع من وجوب النفسي وهو وجوب الصلاة، ووجوب الوضوء يتوقف على الشرطية، الشرطية لا يتوقف على وجوب الوضوء كي يلزم الدور فلا يلزم الدور. فتحا لعله إشارة إلى بقاء الدور، إلى نزول الدور، ولو كانت الشرطية منتزعة من وجوب الصلاة وهو وجوب النفس، ومع ذلك يلزم الدور. كيف يلزم الدور؟ لأن الشرطية منتزعة من وجوب الصلاة فتتوقف على وجوب الصلاة، ونفس هذا الشرط قيد بمتعلق وجوب الصلاة، لأن وجوب الصلاة يتعلق بالصلاة مع الطهارة، فيتوقف وجوب الصلاة على الصلاة مع الطهارة، فيتوقف على الطهارة، وهو الدور شرطية الطهارة يتوقف على وجوب النفس، وجوب النفس أيضا يتوقف على شرطية الطهارة، لأن شرطية الطهارة قيد بمتعلق وجوب النفس وهو الصلاة. والشرطية وإن كانت منتزعة عن التكليف إلا أن عن التكليف النفسي كوجوب الصلاة المتعلق بما قيد بالشرط سلامة، لا عن الغير، لا عن الوجوب الغير كي يلزم الدور. تفهم إشارة إلى لزوم الدور حتى على فرض أن تكون الشرطية منتزعة عن الوجوب النفسي. تتمة لا شبهة في أن مقدمات المستحب كمقدمات الواجب. بلخص ما في هذه التتمة، إلى الآن كان الكلام في وجوب مقدمة الواجب، ومن هنا في التتمة يذكر المصنف حكم مقدمة المستحب وحكم مقدمة الحرام وحكم مقدمة المكروه. يقول مقدمة المستحب كمقدمة الواجب، كما أن مقدمة الواجب واجبة كذلك مقدمة المستحب مستحبة. كالسفر إلى كربلاء لزيارة الحسين، زيارة الحسين مستحبة، والسفر إلى كربلاء مقدمة للزيارة تكون مستحبة، يكون مستحبة. هذا مما لا إشكال فيه. وأما مقدمة الحرام كالمشي إلى الزنا نعوذ بالله، في الليل يمشي ليزني مع الجدية، ومقدمة المكروه كالماشي ليطلق زوجته، الطلاق مكروه والمشي مقدمة للطلاق أيضا مكروه. هل مقدمة الحرام حرام كما أن مقدمة الواجب واجب؟ هل مقدمة المكروه مكروه كما أن مقدمة المستحب مستحب أم لا؟ يقول المسلم لا، مقدمة الحرام ليست بحرام، مقدمة المكروه ليست بمكروه. وبعبارة واضحة يقول المسلم في مقدمة الحرام والمكروه يقول بالتفصيل، بمعنى أن بعض مقدمة الحرام حرام ضع المقدمة الحرام ليس بحرام، ضع المقدمات المكروه مكروه، ضع المقدمات المكروه ليست بمكروه. وهذا التفسير جاء من الفرق بين مقدمة الواجب وبين مقدمة الحرام والمكروه، بين مقدمة الواجب والمستحب وبين مقدمة الحرام والمكروه. لأن الواجب ما يتوقف عليه، كل ما يتوقف عليه واجب فهو مقدم. فإذا كان للواجب مقدمات كثيرة فكل مقدمة مقدمة للواجب فتكون واجب، تبقى كل مقدمة يتوقف عليه الواجب فتكون واجب، ولكن بخلاف جانب الحرمة. إذا كان للحرام مقدمة مقدمات كثيرة فإذا افترس المكلف إحدى المقدمات الحرام لا يتمكن من الحرام، فلا يتوقف الحرام على سائر المقدمات، كي تكون سائر المقدمات محرمة، فلا تكون سائر المقدمات محرمة. المقدمة الحرام ما يتوقف عليه الحرام، وكذلك جانب المكروه كذلك. فالحاسب ان مقدمة الحرام اذا كانت الا تامة للحرام فهي واجبة، والا فليست واجبة. اذا كانت مقدمة الحرام الا تامة للحرام فهي واجبة، والا فلا تكون واجبة. هذا ملخص الكلام، هذا هو التفسير. إذا لم تكن مقدمة الحرام إلا تامة للحرام فلا تكون واجبة، إذا كانت إلا تامة للحرام فتكون واجبة. متى تكون مقدمة الحرام إلا تامة للحرام؟ إذا كانت الحرام من الأفعال التوليدية متوقفة على السبب كإلقاء شخص في النار أو إلقاء شخص من السقف إلى التحت، قتل المؤمن حرام، فالإلقاء في النار هذا مقدم للحرام. أو إلقاء المؤمن من السد إلى الشارع مقدمة للحرام، إلا التعمد للقتل إذن فتكون هذه المقدمة حرام. وأما إذا لم تكن إلا التعمد كمشي إلى الزنا، مشي إلى الزنا ليست إلا التعمد، إذ ربما يمشي إلى الزنا ثم لا يريد الزنا، الإرادة إذن من أداء المقدمة، لا يريد الزنا بعد، ينزل عن هذا الفعل القبيح فلا يريد، فلا يكون المشي حراما. فالحاسب أن مقدمة الحرام لا تكون مطلقة حراما، بل إذا كانت إلا تامة للحرام تتمة لا شبهة في أن مقدمة المستحب كمقدمة الواجب فتكون مستحبة لو قيل بالملازمة بين المقدمة والجهة، وأما مقدمة الحرام والمكروه فلا تكاد تتصف بالحرمة أو الكراهة، إذ منها ما يتمكن معه المكلف من ترك الحرام أو المكروه اختيارا، فلا تكون المقدمة حرام، كما كان متمكنا قبل ترك المقدمة مثلا من ترك الحرام، فلا تخلى له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام، لا دخل لما هو مقدمة أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه، فلم يترشح من طلبه أي طلب الحرام وطلب المكروه طلب الترك مقدمتهما، مقدمة الحرام والمكروه. نعم ما لا يتمكن معه كما أشرنا من الخارج، ما لا يتمكن معه بأن تكون مقدمة الحرام إلا كامل للحرام، ما لا يتمكن معه من الترك المطلوب لا محالة يكون مطلوب الترك، يكون ما يتوقف عليه الحرام مطلوب الترك، ويترشح من طلب تركهما أي ترك الحرام والمكروه طلب الترك خصوص هذه المقدمة التي تكون علة تامة للمكروه أو الحرام. فلو لم يكن للحرام مقدمة لا يبقى معها اختيار، اختيار تركه لما اكتسب بالحرمة مقدمة من مقدمات الحرام. لا يقال كيف ولا يكاد يكون، لا يقال اشتغل على هذا الترتيب، كيف يقال ان بعض مقدمات الحرام ليست بحرام مع ان الحرام ممكن وكل ممكن يحتاج الى العلة، فالحرام علة وهو المقدمة حرام. اذا الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، الحرام ما لم يتشخص لم يوجد، متى يتشخص الشيء بالعلة فيوجد. فالحاصل ان لكل حرام لقد علة فتكون تلك العلة مقدمة للحرام وتكون حرام. هذا هو الإشكال. يقال في الجواب لا، ربما يكون من أجزاء العلة ما ليس باختيار المكلف كإرادة المكلف، إرادة المكلف من أجزاء العلة التامة من حرام، وإرادة المكلف لا تكتسب بالحرمة لأن الإرادة من الأفعال الغير الاختيارية ولا يتعلق تكليف بما هو خارج عن القدرة وخارج عن الاختيار. إذ لو كانت الإرادة اختيارية لكانت مسبوقة بإرادة الأخرى فيجب التسلسل، فإذا لم تكن الإرادة اختيارية وكانت جزءا للمقدمة لا تكون مقدمة الحرام حرام، إذ لا يجوز لا يتعلق التكليف بالحرمة بما هو خارج عن الاختيار. لا يقال كيف ولا يكاد يكون فعل إلا عن مقدمة، لأن كل فعل ممكن يحتاج إلى العلة لا محالة معها، يوجد مع تلك العلة والمقدمة يوجد ضرورة أن الشيء ما لم يجد لم يوجد، فكيف الحرام يوجد؟ هذا هو المقدمة وهو واجب الوجود، فمقدمة الحرام طبعا محكوم بالحرمة. فإنه يقال نعم لا لا محالة يكون من جملة المقدمة ما يجب معه صدور الحرام، لكن لو لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية، من ما في المقدمة من جملة المقدمة ما ليس من الاختيارية كالإرادة، بل من المقدمات الغير الاختيارية كمباب الاختيار كالإرادة مثلا التي لا تكون بالاختيار وإلا لزم التسلسل، فلا تغفل وتأمل. الحمد لله.